الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، فهنيئا لعباد الله المسلمين في كل مكان أن هداهم الله للإسلام، وهنيئا لوفود بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام أن يسر الله لهم جل وعلا الوصول إلى هذه الأماكن. والذي على كل مسلم أن يخلص العمل لوجه ربه جل وعلا، وأن يعبد الله سبحانه وفق ما شرع جل وعلا في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول في حجة: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم. فلا بد للمسلم أن يعرف أهمية هذه العبادة وجليل شأنها وعظيم أثرها لمن وفقه الله جل وعلا فأداها مخلصا في أدائها لوجه ربه جل وعلا. فإن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله، وكان صوابا موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا البيان التام الكامل حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا ينزل عنها ويخرج إلا من هلك، أما من سار عليها واهتدى بهديها فهو الموفق. ومن رحمة الله علينا وإحسانه بنا أنه ترك لنا أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم وصفة أعماله حية ثابتة صحيحة صريحة. من أراد أن يعلم كيف كان النبي يفعل، ما عليه إلا أن يطلع على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يتعلم العقيدة ويعرف كيف يعبد الله ويعلم ما هي الأشياء التي تبطل الأعمال حتى لا تدع منها شيئا، فلينظر في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسوف يجد ما يشرح الصدر ويملأ النفس حفظة وراحة، لأن الله جل وعلا ما ترك علينا في الدين من حرج. والحج يا عباد الله إعلانه إعلان التوحيد، فإن إظهار أول عمل للمحرم بحج أو عمرة أن يعلن تلبية النداء وإخلاص العمل لوجه الله والثناء على الله، تلبية التوحيد التي لباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يبدأ بعد الاستجابة بإعلان التوحيد وينهي لفظ التلبية بإعلان التوحيد بأنه لا شريك لك. والشرك يا عباد الله أعظم الذنوب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. قيل ثم أي؟ قال أنت زانية بحليلة جارك. فالشرك بالله أعظم الذنوب، ولذلك قال الله إن الشرك لظلم عظيم. ومن وفقه الله جل وعلا للوصول إلى هذه الرحاب والقدوم إلى البيت العتيق وجعر بالتلبية مع الملبين، ينبغي أن يحافظ على معنى هذه الكلمة بأن يتبرأ من الشرك ظاهرا وباطنا. في حجة يصدق مع الله بأن يعتقد أن لا شريك لله، لا في عبادة ولا وساطة، ليس بين العباد وبين ربهم وسيط. ما على العباد إذا أرادوا أن يسألوا ربهم جل وعلا إلا أن يتوجهوا إليه. يقول الله جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول المفسرون: لم يقل الله جل وعلا فقل لهم إني قريب، ليبين لهم أنه ليس بينه وبينهم وسائط. فأنت في هذه الأيام الجليلة العظيمة القدر العالية الشان توجه إلى ربك بالدعاء والتضرع والافتقار والالتجاء، وتذكر ذنوبك وأعلنها بين يدي الله توبة، وتذكر حوائجك وما أكثر الحوائج، وسل قاضيها، سل الذي يقضي الحاجات ويعطي العطاء وخزائنه ملأى لا تغيرها نفقة إنك عند بيته. وفي مكان منبع الرسالة ومشرق شمس النبوة وانبلاج صبح التوحيد، فتوجه إلى الله بالتوبة من الذنوب والعزيمة ألا تعود إلى معصية وألا تشرك بالله أحدا، وأخلص لوجه ربك العظيم، فإن الله لا شريك له، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا عبد صالح ولا شيء، الله هو الواحد الأحد، هو الرازق، خلق الخلق ليعبدوه. يقول جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فما دام أن الله هو الرزاق فتوجه إليه كما قال الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين. فهو الشافي وهو الرازق وهو الحافظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. في هذه الأماكن المباركة ومع هذه الجموع المتدفقة المقبلة، أقبل على الله بقلبك وقالبك، وسله أن يعصمك من الزلل وأن يجيرك من الفتن وأن يرزقك إخلاص التوحيد له، ثم احرص على إتقان هذه العبادة، وطن نفسك على الصبر على ما تلاقي والاحتساب فيه، واحرص على أن يكون العمل كله موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي به وجه الله، فإنك إذا وفقت لذلك فقد وفقت لخير عظيم وأدركت فوزا كبيرا. اغتنم فرص هذه الأيام، لا تكثر من القيل والقال وتبادل الأحاديث التي لا تثمر، بل اعتبرها فرصا عظيمة، فتوجه إلى الخالق وسله، سله أن يجيرك، سله أن يحفظك، سله أن يعينك، سله أن يوفقك لما يحب ويرضى. ما أشد حوائجنا، ما أعظم الافتقار، ولكن هل نعلم؟ ربنا جل وعلا غني كريم، لا تمره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، كما قال جل وعلا: يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا يمكن ان ينفع العباد ربهم ولا ان يضروه، ولكن ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. احسانكم لكم واساءتكم عليكم وربكم الغني الكريم، فتوجهوا له وسلوه والجوا اليه وتذكروا عرضكم على الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو قلب الموحد الذي اذا ضاقت عليه الامور توجه الى مدبر الامور جل وعلا، الذي اذا اعطي نعما علم انها من ربه فشكر المنعم بها، الذي اذا اصابته ضراء علم انها بذنب فتاب الى الله جل وعلا واناب. هذه الايام يا عباد الله ايام عظيمه، ايام جليله، ايام ذات خطر وشان كبير. يخبر سيد الخلق الصادق المصدوق انه ما من عمل صالح احب الى الله من العمل الصالح في هذه الايام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاغتنموا هذه الفرصة، هذه الايام، بالذكر والدعاء والاكثار من نوافل الطاعات والصلوات في بيوتكم وفي المسجد وفي كل مكان. وكلما تنبهتم من غفلة او من نوم وحدوا الله وهللوه واقبلوا عليه واسألوه ان يحفظكم من بين ايديكم ومن خلفكم وعن ايمانكم وعن شمائلكم، فان الله هو خير حافظ وهو ارحم الراحمين. ثم اعلموا يا عباد الله ان الحج قد لا يتيسر لكم مرة اخرى. الانسان يمكن ان يكون عنده نقص في صلاته فيكمل الصلاة اليوم الثاني ويقوم بإتقانها، يمكن أن يعمل عملا ثم يجدد عملا آخر. والحج قد لا تتهيأ لكم فرصة أخرى، فأتقنوه وحجوا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر خلاصة موجزة عن صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مكة الى ان خرج منها. دخل مكة صلى الله عليه وسلم لمضي 14 ذي الحجة، وكان قارنا لانه ساق الهدي معه، جاء معه من المدينة ب63 بعيرا، وجاءه علي من اليمن ب37، فصار المجموع 100 هديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وأمر من لم يكن معه هديا يتحلل، وبقي في مكة يصلي في محل نزله في الأبطح، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون جمع، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها، يقصر الرباعية. فلما كان في اليوم الثامن من ذي الحجة ارتحل، وارتحل الحجاج معه المسلمون إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقصر الصلاة ولا يجمع. ولما صلى الفجر وطلعت الشمس توجه الى عرفات، وضربت له قبة بنمرة دون وادي عرنة، فاستظل فيها الى ان زالت الشمس، فركب ناقته القصواء وذهب الى وادي نمرة في موضع المسجد الان وادي عرنة، وخطب الناس خطبة عظيمة بين لهم فيها احكام الاسلام وما ابطله من الدماء والربا وما بينه من الحقوق العامة والخاصة، خطبة عظيمة. ثم اذن مؤذن واقيمت الصلاة فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم اقيمت الصلاة فصلى العصر ركعتين، ثم ركب ناقة وتوجه الى شرق جبل عرفات مستقبل القبلة، فوقف هناك مستقبل القبلة واشتغل بالذكر والدعاء والثناء على الله الى ان غربت الشمس، لا يحادث احدا، وانما مقبل على طاعة الله، على الذكر والثناء على الله والتوحيد. فلما غربت الشمس سار من موقفه متجها الى مزدلفة برفق الى ان وصل مزدلفة، فاذا وصل الى مكان مرتفع حرك ناقته وفي الزحام يشنق يجر زمامها حتى يمس رأسها الرحل. فلما وصل مزدلفة نزل صلى الله عليه وسلم وأذن مؤذن فصلى المغرب، ثم حطوا على رواحلهم ثم صلى بهم العشاء ركعتين ثم نام. لم ينصرف إلا بعد غروب الشمس من مزدلفة من عرفات. ولما صلى الصبح وقف عند المشعر الحرام يذكر الله جل وعلا ويثني عليه. فلما أسفر قبل طلوع الشمس توجه إلى منى وسقط طفله الحصيات سبع، فهزهن بيده وأرى الناس إياهن، ثم قال: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. وهو يلبي إلى أن وصل جمرة العقبة. فلما وصل الجمرة وقف عن التلبية ورمى الجمرات يكبر مع كل حصاة سبع، ثم رجع إلى منزله عند مسجد الخيف الآن، فنحر هدية، نحر بيده 63 بدنة. قيل والله أعلم إن هذا العدد فعله لأنه عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى الحرمة عليا فنحر البقية وأمره أن يأخذ من كل بعير بضعة لحم، فجمعت في قدر وطبخ فأكل من لحمه وشرب من مرقة هو وعلي لأنه أشركه في الهدي. ثم حلق رأسه بعد النحر وقبل الأكل، وبعد ذلك تحلل وتطيب لما أراد أن يطوف بالبيت. تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. فجاء للبيت طاف وضحى يوم العيد ثم رجع إلى منى. إلى هنا هذه عامة أعمال يوم عرفة ومزدلفة ويوم العيد. ثم بات ليلة 11 في منى ورمى الجمرة في اليوم 11 بعد الزوال، بدأ في الصغرى القريبة من مسجد الخيف، ثم رمى بعدها الوسطى، وإذا رمى الصغرى وقف يدعو، وإذا رمى الصغرى الوسطى وقف يدعو، ثم رمى جمرة العقبة ولم يقف. وفي اليوم 12 كذلك بعد الزوال، وفي اليوم 13 فعل ذلك بعد الزوال، ثم انصرف ونزل في الأبطح. وفي الليل جاء إلى البيت وطاف وصلى الفجر هنا، ثم توجه للمدينة في صبيحة اليوم 14. هذا مجمل أعمال حجة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أكمل الحج وأتم وأوفى ما وافق الحاج فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتحرص أيها المسلم على إتقان حجك والاشتغال بذكر ربك والثناء عليه والعزيمة على أن لا تعود إلى ما كان منك قبل الحج من تخليط وغفلة ومعاص وربما شرك. فإن أكثر الناس في أغلب بلاد العالم لا بد أن يكون عند بعضهم نوع من الشرك، إما أن يحلف بغير الله، وإما أن يتمسح بقبر، وإما أن يطلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم او من السيد الفلاني او الفلاني. كل المدد لا يطلب الا ممن بيده كل شيء جل وعلا. فاحرص ايها المسلم وفي عرفات احرص على ان تعرف اين حدود عرفة حتى لا تقف خارجها، فان من وقف خارج عرفة وانصرف دون دخول يرجع بغير حج. ستجد ناس كثيرين نازلين وواقفين دون الأميال، فلا تغتر بأحد. والأميال منصوبة ببناء وألواح بينة، واسأل عن حدود عرفة ثم اجعلها بينك وبين مكة، ولا تنصرف إلا بعد غروب الشمس، فإن من انصرف من عرفات قبل غروب الشمس عليه أن يذبح ذبيحة جبرا لهذا النقص، وحجه صغير، لكن لا بد من ذبيحة ليست ذبيحة التمتع والقران. أما من بقي إلى غروب الشمس فلا شيء عليه. وفي مزدلفة السنة أن لا ينصرف الحاج إلا بعد صلاة الصبح وانكشاف النور، لكن من معه نساء وأطفال أو مع حملة لا يستطيع التخلف عنها يجوز له الانصراف بعد منتصف الليل. وكلما كان أكثر تأخرا في منى في مزدلفة كلما كان ذلك أفضل. والمبيت في مزدلفة في منى ليلة عرفة غير واجب، من بات فحسن ومن لم يبت فلا شيء عليه، ولكن فاته من الأجر بقدر ما فوت من السنة. وأما في ليالي التشريق فالمبيت واجب، ومن تركه مع القدرة عليه دون مانع يمنعه فإن عليه الفدية ذبيحة لفقراء الحرم. أما من لم يجد مكانا في منى فله أن ينزل حيث شاء. وأما من كان في عمل يقتضيه أن يقوم في الليل كرجال الأمن والأطباء والممرضين وأصحاب السقاية ومن كان يرعى المواشي وأمثال هؤلاء، ومن كان يحرص على ما يخشى عليها فلا يلزمه المبيت، له أن يترك المبيت. ومن كان في عمل يمنعه من الرجوع في نهار منى جاز له أن يؤخر رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثاني عشر أو إلى الثالث عشر فيرمي الأيام كلها. فهذه موجز أعمال الحج. واختلف في من لم يبت في مزدلفة ماذا عليه؟ جمهور العلماء يقولون من ترك المبيت قادرا عليه وتركه فعليه ذبيحة لفقراء، وهذا هو الراجح. وفيه أقوال أخرى إذا جلس بعض الليل فلا حرج، لكن الاحتياط أن تأخذ بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم السفر لا بد من الوداع، فقد أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بأن يوادع الحاج إذا أراد السفر. يقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن يخفف عن الحائض والنفس، والحديث في الصحيح. وفي حديث آخر كان الناس ينفرون من كل وجه فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فاحرص أخي ألا تسافر من مكة راجعا إلى أهلك إلا بوداع. وطواف الإفاضة أفضل ما يؤدى في يوم العيد، ويجوز أن يؤخر إلى ليلة الحادي عشر أو يوم الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر أو اليوم الثاني عشر أو ما بعد ذلك، لكن الأفضل في يوم العيد. فإذا لم يتم فالأفضل في بقية أيام التشريق. والمرأة إذا خشيت على نفسها الحيض جاز لها إذا جاءت من المزدلفة أن تتوجه إلى البيت لتطوف به، فإنها إذا طافت طواف الإفاضة وسعت لا يلزمها وداع، ويمكنها أن تسافر حال ما تنتهي من أعمال حجها. ويجوز للإنسان أن يرمي الجمرات عن غيره إذا كان عاجزا عن الرمي فوكل قادرا عليه جاز ذلك. كذلك إذا كانت النساء لا تستطيع الرمي ولا تقدر أن تأتي في ليل، وإن رمت في النهار كانت مع الرجال في زحام شديد ويخشى عليها يجوز لها أن توكل. والصغار صغار السن والمرضى والشيوخ العاجزون يجوز لهم أن يوكلوا من يرمي الجمرات عنهم. هذه يا عباد الله خلاصة أعمال الحج، فلتحرصوا على إتقان حجكم وحسن الاقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم وإخلاص العبادة لوجه ربكم الكريم جل وعلا الذي وفدتم إلى هذه الأماكن تطلبون ما عنده وترجون عفوه وتأمرون أن يغفر لكم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن لا يفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول. اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا مقيم العثرات، اللهم يا فارج الكربات، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا إله العالمين. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم الجلال والإكرام، أنت الذي جمعتنا وجمعت عبادك وافدينا في هذه الأماكن. نسألك يا إلهنا ومولانا أن توفق الجميع لأداء مناسكهم على أحسن حال، وأن ترزقهم إخلاص العمل لوجهك، وأن تبرئهم يا إلهنا ومولانا من الشرك صغيره وكبيره ظاهره وخفيه يا إله العالمين. اللهم يا إلهنا ومولانا اجعلنا يا إلهنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واسترحمك فرحمته واستغفرك فغفرت له يا إله العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر يا إلهنا أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح قادة الأمة الإسلامية في كل مكان. اللهم ارزقهم خوفك ورجاءك وإخلاص العمل لوجهك ونصرة دينك وقمع الباطل وأهله يا حي يا قيوم. اللهم وفقهم للقيام بأمرك وتحكيم شرعك بين عبادك، وجازهم على ذلك بعز الدنيا والفوز بنعيم الآخرة هذا الجلال الإكرام. وخص يا إلهنا ومولانا من وليته أمر بلادنا هذه بمزيد من الخير والتقى. اللهم زده من البر والتقوى، اللهم قوه في الحق وقوي عزيمته، اللهم أصلحه وأصلح له وأصلح له، اللهم احفظ به أمن هذه البلاد، اللهم يسر به سبلها، اللهم انشر به الفضل والعدل في سائر ربوعها، واجعل يا إلهنا عمله خالصا لوجهك موافقا لسنة نبيك، وأصلح له ذريته وأعوانه وإخوانه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا إلهنا ومولانا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن أمة الإسلام مصابة يا إلهنا بأنواع من المحن، اللهم ارفع ذلك كله عنها، اللهم انصرها واستنقذ المسجد الأقصى من أيدي الكفرة الفاجرين اليهود يا رب العالمين. اللهم استنقذه عاجل غير آجل. اللهم يا إلهنا استنقذ سائر ربوع بلاد الإسلام من أعداء الإسلام، واجعل أمرها لعبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.